أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول: كان علي لأبي دين والآن توفي رحمه الله، أجعله ماذا أفعل؟ أجعله على التركة أم أتصدق بها عنه وجزاكم الله خيرا؟ كان علي لأبي دين والآن الدين الذي عليك تؤديه للورثة، ولك نصيب من هذا الدين بقدر حصتك من الميراث. والدين هذا أولا يبدأ بسداد الحقوق التي على الميت، ثم تأخذ نصيبك منه من بعد الوصية والدين، لأنه لا يستحق الورثة قسمة التركة إلا بعد سداد ديون الميت وإنفاذ الوصية والقيام بحقوقه الخاصة من تجهيزه وتكفينه والصلاة ونحو ذلك مما يحتاج إليه. بعد هذا يقسم المال بالقسم الشرعية، والأصل فيه أنه حكمه حكم الميراث، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله. لا يجوز التصدق، البعض يتصدق بمال أبيه بمجرد أن يموت، أو أمه أعطته 1000 ريال فبدأ أن يردها للورثة يتصدق بها على أمه، هذه الصدقة تصح، لا تصح على أنها للميت، لكنها تكون من مال الذي تصدق به، ويجب عليه رد المال للورثة. هذا أمر ينبغي أن ولو كان المال قليلا، لأنه حق نص الله عز وجل في كتابه على أنه يقسم بقسمة الميراث.